سؤال 37 باش نتجاوز صاحب هاد الدراجة من الواجب نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على مترو. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.